نذكركم بقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني فلتكن نواياكم خالصة لله عز وجل. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. إتقان العمل إخلاصه لله عز وجل، لا يقصد به ممدحة الناس. الأمر الثاني أن يكون العمل وفق السنة، ما فيه بدعة مذمومة، ما فيه مستحدثة تخالف قرآنا أو سنة أو إجماعا. هذا الكتاب الذي نحن في صدد شرحه هو شرح العقيدة النسفية. أما العقيدة النسفية فهي من عقائد أهل السنة والجماعة المشهورة، وقد شرحها نحو قريب من 30 من علماء المسلمين. ومؤلف العقيدة النسفية هو الشيخ نجم الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن لقمان النسفي الحنفي، الإمام الزاهد من أهل سمرقند. قال السمعاني فيه: فقيه فاضل عارف بالمذهب والأدب. يعني عارف مذهب الشافعي، عارف بالأدب، وهو فقيه فاضل من الزهاد. أما الشارح فهو شيخنا الشيخ عبد الله الهرري حفظه الله. ومن أراد أن يطلع على سيرة الشيخ عبد الله فليقرأ الصحيفة 10 إلى 16، فيها شيء نبذة عن حياة المؤلف الشارح الشيخ عبد الله حفظه الله. يقول الشارح: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد، فإن علم التوحيد هو أساس قواعد عقائد الإسلام. علم التوحيد هو الأساس، أساس القواعد في دين الإسلام، إذ أنه لا صلاة صحيحة ولا صيام صحيح من غير اعتقاد، من غير اعتقاد حسن. والأحكام الشرعية منها ما يتعلق بالاعتقاد، كما قال أبو حنيفة: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. يعني الفقه في أصل العقيدة أفضل من الفقه في فروع الأحكام كالطهارة ونحوها. والفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. والعلم المتعلق بها، يعني ما يتعلق بالاعتقاد، يسمى علم التوحيد والصفات. علم العقيدة يسمى علم التوحيد والصفات، ومنها ما يتعلق بكيفية العمل. والعلم المتعلق بها يسمى علم الشرائع والأحكام، طهارة، صلاة، صيام، زكاة، هذه تسمى، أو علم الشرائع، علم الفقه، علم الأحكام. فيكون العلم بالله ورسله هو أشرف العلوم. لما؟ لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف المعلومات أن تعرف الله سبحانه وتعالى، وتعرف صفاته، ما يجب له وما يستحيل عليه، وتعرف أنبياء الله ما يجب لهم وما يستحيل عليهم. هذه أشرف المعلومات. فإذن العلم المتعلق بها هو أشرف العلوم، فهو أشرف العلوم لكونه أساس الأحكام الشرعية، لأنه لا يطلب من غير مؤمن صلاة، ولا يطلب منه مطالبة أداء، يعني لا يقال افعل الصلاة والزكاة والصيام والحج ما دام على غير الإسلام. فإذن الأساس للأحكام الشرعية أو الفقهية هو الاعتقاد. غايته، ما الغاية من علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم الصفات؟ ماذا يريد من، يعني من يبحث عن معرفة هذا العلم؟ غايته يريد الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية. الدينية، وذلك لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فلا يستوي عند الله من كان مؤمنا بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ومن كان مشركا بالله عز وجل ينسب له الزوجة والولد أو يعدد معه الشركاء أو يجحد ألوهيته، فلا يستوون عند الله مثلا المؤمنون والكافرون لا يستوون. والدنيوية، لأن في معرفة الله عز وجل الإنسان يحصل له سعادة دنيوية، طمأنينة، سكينة، لكونه أنه يعرف الحق، والعقل السليم شاهد على الشرع، فيعطي للإنسان قوة في الدنيا، في دنياه لما يصاب بالمصائب لا يكون تعيسا، إنما يكون سعيدا لعلمه أن ما عند الله خير وأبقى، وأن هذا البلاء يثاب عليه إن صبر. فإذا فائدة علم التوحيد فوائد دينية، وهي السعادة الأخروية في الجنة والنجاة من الخلود الأبدي في النار، والأمر الثاني وهو أنه في هذه الدنيا يكون أقدر على تجاوز المصائب والمصاعب، ومعرفة الله تعالى كما قال أحد العارفين: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أحلى شيء فيها، قيل له: وما هو؟ قال: معرفة الله. إذن هذا أحلى لذات الدنيا، أن يعرف الإنسان ربه فيها. وبراهينه الحجج القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية. البراهين والأدلة على علم التوحيد هي حجج قطعية من القرآن والسنة، وأكثر هذه الحجج القطعية المذكورة في القرآن والحديث مؤيدة بالعقل السليم، لأن العقل شاهد الشرع، والله حثنا على استعماله في القرآن الكريم في كثير من الآيات. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إلى غير ذلك من الآيات التي فيها حث وأمر من الله لعباده أن يستعملوا هذا العقل ليستدل به على معرفة الله وعلى وحدانيته وعلى قدرته وعلى كم شمول إرادته لكل شيء. هذا العلم يسمى علم التوحيد وعلم أصول الدين، ويسمى علم الكلام، كل أسماء لعلم التوحيد. أما تسميته بالاسمين الأولين فظاهر، علم التوحيد وعلم أصول الدين ظاهر، لأنه إذا تكلمنا قلنا علم التوحيد لأنك تتكلم به عن وحدانية الله وأنه موجود وأنه الخالق ولا شريك له، وإذا تكلمت فقلت هو علم أصول الدين، لأن كما قلنا هو أساس العلوم، علوم الأحكام. علم التوحيد هو الأساس لعلوم الأحكام من طهارة وصلاة وغير ذلك. وأما تسميته بعلم الكلام فلأن أكثر الخصومات بين أهل الحق وبين المخالفين كان في تقرير الكلام، يعني في تقرير نسبة الكلام إلى الله عز وجل، إذ أنه كان هناك فرق ضالة في هذه المسألة. ففرقة وهي المعتزلة أنكرت الكلام صفة لله، وقالت: الله يتكلم بكلام يخلقه في غيره، ونفت أن يكون الله موصوف موصوفا بصفات أو بصفة هي الكلام. أنكروا ذلك، وابتلي المسلمون بسببهم بمحنة عظيمة في أيام الإمام أحمد، امتدت نحو 20 سنة، قتل علماء، سجن علماء، جلد فقهاء على هذه المسألة بسبب المعتزلة الذين كانوا وزراء عند المأمون والخلفاء الذين جاءوا من بعده من بني العباس. وهناك فرقة أخرى وهي المشبهة، أو إن قلت الصوتية والمجسمة، التي قالت: الله له كلام، هو صفة له، ولكن كلامه حرف وصوت، حروف وأصوات متقطعة يبتدأ ويختتم، وقالوا يتكلم ويسكت. هذه العبارات ليست من عبارات سلفنا الصالح، أن الله يتكلم بحرف وصوت أو أنه يتكلم ويسكت، إنما عبارات أئمتنا من أهل السنة والجماعة كأبي حنيفة: إن الله يتكلم وكلامه بلا حرف، وكلامه ليس له ابتداء وليس له انتهاء، وكلامه غير مخلوق، هكذا. لأن المنتسبين إلى الإسلام اختلفوا، فهناك طرفا إفراط وتفريط وطرف وسط. فأما الطرفين المنحرفين عن الحق نفوا الكلام عن أن يكون صفة لله ذاتية كما نفوا سائر الصفات كالعلم والقدرة. هي المعتزلة ليس فقط أنكرت صفة الكلام لله عز وجل، بل أنكرت حتى الصفات أخرى، ويزعمون أنه إذا قيل، المعتزلة تزعم أنه إذا قيل لله صفات قائمة بذاته أزلية كان ذلك تعديدا للقدماء. يعني قالوا إذا قلنا الله له صفة القدرة والعلم والسمع والبصر، قالوا كأنك تقول هناك آلهة عديدة، كأنك تقول القدرة إله والسمع إله والبصر إله. قلنا هذا منفي، لأننا نحن نقول بوجود إله واحد موصوف بصفات قائمة بذاته، فلا يلزم من هذا تعدد الآلهة، إنما إله واحد موصوف بصفات الكمال وهي القدرة والإرادة والسمع والبصر ومنها الكلام. والطرف الآخر أثبتوا لله تعالى كلاما من جنس كلام الخلق الذي هو الصوت المشتمل على الحروف، هؤلاء المشبهة الذين قالوا كلام الله حروف وأصوات. والطرف الأول يسمون معتزلة، والطرف الثاني يسمون مشبهة. وأما الفرقة التي هي الوسط لا إفراط ولا تفريط فهم أهل السنة والجماعة، قالوا كلام الله صفة أزلية قائمة بذاته أبدية، ليست حروفا وليست أصواتا. انتبهوا لعبارة قائمة بذاته، إذا قلنا صفات قائمة بالذات فنحن لا نقول صفات حالة بالذات، هذا الإطلاق لا يجوز في حق الله، ولا يقال هذه الصفات هي بعض الذات، ولا يقال هي غير الذات، ولا يقال هي عين الذات، إنما يقال صفات قائمة بذات الله. معنى قائمة أي ثابتة لله، معنى قائمة أي ثابتة لله، العبارة جد دقيقة فنتقيد بذلك. وأما الفرقة التي هي الوسط فهم أهل السنة والجماعة، قالوا كلام الله صفة أزلية قائمة بذاته أبدية، ليست حروفا وأصواتا. وأثبتوا مع ذلك اللفظ المنزل، يعني هم أهل السنة قالوا لله صفة الكلام، وكلام الله كنقول كما نقول في سائر صفاته أزلية أبدية، فكلام الله أزلي أبدي ليس له ابتداء وليس له انتهاء، ليس حروف وأصوات، لأن وليس لغة، لأن اللغات مخلوقة وعلم آدم الأسماء كلها. وقالوا اللفظ المنزل هذا اللي هو باللغة العربية، واللفظ المنزل على عيسى اللي هو باللغة السريانية الأولى أو ما يسمى اليوم الآرامية وهي السريانية الأولى، أو الذي نزل على موسى التوراة وهو بالعبرية، أو ما نزل على إبراهيم وشيث، الكتب المنزلة هذه بعضها بالعربية بعضها بالسريانية وبعضها بغيرها من اللغات، نقول هي كلام الله، أيضا نقول هي كلام الله. فإذا لكن إذا قلنا كلام الله لا نريد بذلك أن هذه الحروف والأصوات هي عين الكلام الأزلي، لأن لابد تفهمون أن ما قام بذات الله من صفات لا يجوز أن يحل في مخلوق، هذه مسألة مهمة سنأتي عليها، ولكن بما أن ذكرناها، ما قام بذات الله من صفات علم وقدرة وإرادة وسمع وبصر وحياة، هذه الصفات القائمة بذات الله المسمى صفات المعاني لا يجوز أن تحل في مخلوق. فلذلك لا نقول صفة الله الأزلية القائمة بذاته وهي كلامه، لا نقول الآن هي حالة بالأوراق في المصحف أو حالة في القلوب أو حالة بالآذان، إنما نقول القرآن هذا الذي هو بلغة العرب هو كلام الله وقال الله وهو قرآن كريم، كما نقول عن كلام الله الأزلي أيضا هو كلام الله، فنقول اللفظ المنزل هو عبارة عن الكلام الأزلي الأبدي، وأطلق عليه كلام الله لأنه عبارات عن الكلام الأزلي الأبدي القائم بالذات المقدس. فلكون أكثر الخلافات بين أهل الحق وبين الطرفين المخالفين كان في الكلام، يعني كان في مسألة إثبات الكلام لله عز وجل، سمي هذا العلم علم الكلام. فهو بالنسبة لأهل الحق الاشتغال به بتقرير دلائله أمر ديني مهم وليست بدعة منكرة. يعني أن يتعلم الإنسان علم التوحيد. هلأ بالنسبة للعامة أن يتعلم ما لا بد منه ليعرف تنزيه الله عن صفات البشر، لا بد أن يتعلم الإنسان شيئا من الاعتقاد معنى لا إله إلا الله حتى يدفع وسوسة الشياطين، لأن الشيطان يوسوس حتى للصغير، عمره 7 سنوات أو 8 سنوات الشيطان قد يقول له الله في كل مكان، الله في كل غرفة، أو قد يقول له الله يشبه الغيم، أو الله يشبه الشمس أو الضوء الكبير. فيعلم الصبي عند التمييز حتى قبل التمييز يحفظ العقيدة النسفية والطحاوية ومقدمة كتاب الدر الثمين، كلام ابن عاشر في التوحيد، ميار الصغرى، وكذلك مثلا عقيدة ابن رسلان الشافعي، زبد ابن رسلان، أو العقيدة الصلاحية اللي اعتمدها صلاح الدين في المدارس، نحو 30,000 مدرسة في حكمه في الاعتقاد. يحفظ هذا ثم يشرح له عند التمييز بحيث يدفع الخواطر التي قد تأتي من الشيطان لتوقعه في التشبيه والتجسيم ونحو ذلك. إذن الاشتغال بهذا العلم أمر ديني مهم. الفقهاء والعلماء يشتغلون بحيث يقررون عقائد أهل السنة والجماعة بالأدلة القطعية ويردون على شبه الخصوم. العامة يتعلمون ما لا بد منه حتى يندفع عنهم وساوس الشياطين أو إغواء الغاوين الذين يريدون أن يضلوا الناس عبر إيرادهم لآيات متشابهة وحديث متشابهة. بل قال الفقهاء يعني عن الاشتغال بتقرير دلائل العقائد، الدلائل في العقيدة، الدلائل العقلية ونحو ذلك، الاشتغال بهذا فرض كفاية. كيف وقد ثبت عن السلف الصالح الاشتغال به؟ شيخ الإمام مالك رضي الله عنه كان معروفا به. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ألف رسائل عديدة في علم التوحيد، منها كتاب الفقه الأكبر، منها كتاب الوصية وغير ذلك، ألف في هذا الباب. كذلك الشافعي رضي الله عنه لما سمعوه في مناظرة كيف يتكلم في علم التوحيد والعقيدة قال يعني كيف هذا؟ قال أتقنا ذاك قبل هذا، أتقنا علم التوحيد قبل أن نتقن علم الفروع. ثم أنبه على أمر، يعني ما رواه ابن ماجة عن الصحابي جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي فتيانا حزاورة. معنى حزاورة يعني فتيانا قاربنا البلوغ. كنا مع النبي فتيانا حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما قرأنا القرآن ازددنا به إيمانا. لأن الإنسان إذا تعلم الإيمان عرف الله سبحانه وتعالى، عرف قواعد الدين، عرف التوحيد، عرف التنزيه، عرف ما يجب لله، عرف ما يستحيل على الله. إذا قرأ القرآن ازداد إيمانا وعرف ما المراد بقوله الله نور السماوات والأرض، عرف أن معنى نور هنا معناه الهادي، هادي أهل السماء. وعرف إذا قرأ الرحمن على العرش استوى، عرف أن كلمة استوى لها معنى يليق بجلال الله، ولكن ليس هو جلوس، ليس هو استقرار، ليس معنى كمعاني البشر، لقول الإمام الطحاوي السلفي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فممن اشتغل بذلك الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي رضي الله عنهما، حتى إنه ناظر، يعني الشافعي ناظر حفصا الفرد فقطعه الشافعي بالحجة، لأن حفصا الفرد كان من المعتزلة القائلين بأنه لا كلام لله، ينفي كلام الله ويزعم أن الله يتكلم بكلام مخلوق. يعني يقول إنما كلام الله عنده ما يخلقه في غيره كالشجرة التي كان موسى عندها. فبعدما نظره الشافعي وأصر هذا الرجل على ضلاله، قال له الشافعي: لقد كفرت بالله العظيم. أما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقد سافر نيفا 20 مرة من بغداد إلى البصرة لمناظرة أهل الأهواء كالمعتزلة والملحدين. من بصرة إلى بغداد ليست مسافة قريبة، مسافة طويلة، وفي ذلك الوقت كانت تأخذ يعني أسابيع. كان يذهب من البصرة إلى بغداد أكثر من 20 مرة لمناظرة أهل الضلال والزيغ كالمعتزلة والملحدين الذين ينكرون وجود الله. وألف 5 رسائل في علم العقيدة ونسبتها إليه صحيحة، هذه الرسائل، لأنه بعض يعني بعض من كتبها يعني يقول أنا كتبتها إملاء من فلان عن فلان، وهي من كلام الإمام أبي حنيفة النعمان، كما قال الحافظ الفقيه اللغوي الحنفي مرتضى الزبيدي: إنها ثابتة بالإسناد الصحيح. والإمام مرتضى الزبيدي، من أراد أن يعرف قدر هذا العالم يعني فلينظر شرح الإحياء وشرح القاموس تاج العروس، يعني من هنا يعرف من هذا الإمام الزبيدي، قيل فيه خاتمة اللغويين، وهو إنسان محدث ضليع في علم الحديث. وأما ما يروى عن الشافعي من أنه ذم هذا العلم، يعني يروى أن الشافعي ذم علم الكلام بهذا اللفظ، فغير صحيح، وإنما الصحيح عنه ذمه لكلام أهل البدع الاعتقادي، يعني أن الشافعي ذم البدع التي كانت عند أهل الأهواء عند الفرق الضالة. ثم إن النقل عنه روي بلفظين، ما روي عن الشافعي روي بلفظين، أحدهما أنه قال: لن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بالكلام، والثاني: لن يلقى الله العبد بكل ذنب خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. فلما قال بشيء من هذه الأهواء، والهوى عبارة عن العقيدة الفاسدة أو العقيدة التي فيها ضلال وزيغ، وهي عقائد البدعيين، عرفنا أن مراد الإمام الشافعي لو صحت الرواية الأولى عنه بذم الكلام، إذن هو كلام أهل البدع، كلام أهل الضلال كالمعتزلة. الأمر الثاني ننبه أنه وإن كان الإمام أبو حنيفة اشتغل وألف بعض الرسائل، إلا أن علم الكلام بمعنى المناظرة فيه والخوض فيه لم يكن مشهورا عند أهل السنة إلى الحد كما هو كان مشهورا عند المعتزلة، إنما كان الله سبحانه وتعالى سلم أهل السنة وحفظهم بالاشتغال بعلم الحديث والفقه واجتماعهم حول الفقهاء والمحدثين، كما تقول تلاميذ الإمام مالك كانوا بالإمام حوله مشغولون به، وطلاب الإمام أبي حنيفة مشغولون به، والإمام الشافعي مصر وقبل كان في العراق، وكذلك الإمام أحمد، والمحدثون الكثر الناس كانوا مجتمعون حولهم معرضون عما يخوض فيه المعتزلة الذين يجحدون صفات الله. فإذن لو أن الشافعي ثبت عنه هذه الكلمة: لن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام، إذن يكون كلام أهل البدع، لأن في ذلك الوقت هم الذين خاضوا في هذا الباب بعقائد فاسدة وباطلة. وأما أهل السنة كانوا مع وجود من اشتغل منهم بعلم التوحيد، إلا أنهم لم يتوسعوا فيه، إنما كان التوسع لما قام الإمام الأشعري رضي الله عنه وكذلك الإمام الماتريدي نصرة لعقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه صار عند المعتزلة رؤساء وزراء وصاروا قضاة ولهم رئاسة، وحصل ما حصل من إضلال للناس، فجزى الله خيرا هذين الإمامين، الإمام أبو منصور الماتريدي والإمام أبي الحسن الأشعري، إذ أنهم أثبتوا عقائد السلف الصالح الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان قرروها بالأدلة من القرآن والسنة، ثم قرروها أيضا زيادة على ذلك بالبراهين العقلية والحجج الساطعة. فبعد ذلك شهرا بأنهما إمامي أهل السنة في الاعتقاد. فإذا كلام الشافعي قوله ما أو إذا ثبت عنه ذمه للكلام فهو كلام البدعيين، والرواية الأخرى التي فيها بشيء من هذه الأهواء إذن هي عقائد البدعيين كالمعتزلة والخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ونحو ذلك ونحوه. وهذا اللفظ الثاني هو الذي يصح عنه، لأن الحفاظ الذين عليهم المعول في النقل رووه عنه، رواه الإمام أبو بكر بن المنذر، ورواه عنه الحافظ البيهقي. ابن المنذر إمام مجتهد محدث كبير مجتهد وصل رتبة الاجتهاد، والبيهقي لا يخفى عليكم أنه إمام عالي القدر متفنن بأنواع العلوم، والكتب الذي عملها في الحديث السنن ودلائل النبوة وشعب الإيمان فيها من الأحاديث الصحيحة التي استدركها على البخاري ومسلم، أو قد لا تجد لها إسنادا صحيح في غير كتبه، فجزاه الله عنا خيرا، لأنه أيضا نقل لنا سنة النبي بأسانيد يمكن الاعتماد عليها. والأهواء جمع هوى، وهو عبارة عن عقائد الطوائف المنحرفة. فتبين أن ذم الشافعي منصب على الكلام الذي هو تقرير عقائد أهل البدعة من معتزلة وغيرهم، لأن الأهواء في عرف العلماء هي عقائد البدعيين المخالفين لأهل السنة والجماعة. إذا قلنا من أهل الأهواء، هذا من أهل الأهواء، يعني هذا ممن سلك طريقا آخر غير طريق أهل السنة والجماعة في الاعتقاد. وهذا اللفظ الذي أثبته رواه عنه ابن المنذر والبيهقي الذي فيه خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء، يعني هذه العقائد الفاسدة الباطلة التي منها التجسيم والتي منها التعطيل، وهو إنكار صفات الله الواجب له إجماعا. فمن لم يفرق بين هذا وهذا، لم يفرق بين علم التوحيد اللي هو عقائد أهل السنة، اللي هو أن تتكلم بما ورد في القرآن وتعطي الأدلة عليه من القرآن والحديث والعقل الذي يطعن في هذا، يعني يطعن في أساس الدين، يطعن في أصول الدين. لأن الذي يقول لك أنا لا أؤمن بقرآنك ولا أؤمن بما أنزل على نبيك، أنا أريد أن أتكلم بالأدلة العقلية، فألا يجب أن يكون في المسلمين من هو قادر على إثبات أحقية هذا الدين وإثبات صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وإثبات وجود الله ووحدانيته مع شمول قدرته وإرادته بالأدلة العقلية؟ واجب أن يكون إذن هذا العلم لا يطعن به، هذا العلم علم التوحيد علم العقيدة لا يطعن به. فمن لم يفرق بين هذا وهذا حتى صرف لسانه إلى الطعن بأهل السنة والجماعة المشتغلين بعلم الكلام الذي هو إثبات عقائد أهل السنة بالدلائل تعييرا لهم بهذا العلم فهو جاهل بالحقيقة، لأن الشافعي مراده بالأهواء ما كان على خلاف معتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله في القضاء والقدر كانوا على أمر واضح أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر كله. إذن هذا ما كان عليه الصحابة، فظهر المعتزلة الذين يقولون لا قدر، وكان النبي قال فيهم لكل أمة مجوس ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر. فإذن يذم كلام هؤلاء الذين تكلموا بأمور لبسوا فيها أشكلوا فيها على الناس حتى جحدوا كثيرا من الآيات، زاعمين أنهم يتكلمون بالحجج العقلية. معتزلة يزعمون أنهم يتكلمون بالحجج العقلية، بل قالوا إن الشرع يثبت أولا بالعقل قبل الشرع، ونحن نقول إنما الشرع يثبت أولا بما ورد في النصوص الشرعية والعقل شاهد عليها، لكن الحكم أولا لما ثبت في الشرع والعقل يؤيده، ولا نقول الحكم أولا للعقل. ومع هذا نظرهم بالعقل في كثير من المسائل كان نظرا فاسدا، لأن الشافعية مراده بالأهواء ما كان على خلاف معتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، كبدعة المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه فيصفونه بالأعضاء والجوارح والجسم والحجم والكمية، والجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي هذا له أيضا أشياء عجيبة بالنسبة لله عز وجل، بالنسبة لقوله بفناء النار وقوله بأشياء لا تليق بالله سبحانه، والمعتزلة الذين أنكروا القدر لأنهم تركوا تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه ورضوا باعتقاد أن كلام الله من جنس كلام المخلوق مع كونه حروفا وأصواتا، هؤلاء المشبهة، وذلك من فساد عقولهم حيث قاسوا الخالق بالمخلوق. المشبهة قياسهم فاسد لأنهم قاسوا ما يجوز على الخلق فحملوه على الله سبحانه وتعالى، فشبهوا الله بخلقه وزعموا أن كلامه من جنس كلام المخلوقات حروف وأصوات. ولقد أحسن القائل عاب الكلام، يعني علم العقيدة، عاب الكلام يعني علم التوحيد، عاب الكلام أناس لا عقول لهم، لا عقول لهم يعني ما عندهم فهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر، ولو عابوه علم التوحيد لا يأتيه ضرر، وما عليه إذا عابوه من ضرر، ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصري. واحد قال لك أنا ما عم شوف الشمس لأنه أعمى، لا، هذا لا يضر الشمس، الشمس موجودة. والذي عاب الكلام لا يضر علم التوحيد، علم التوحيد هو أشرف العلوم. النبي بما جاء، نبينا محمد بما جاء، ما جاء بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولما يكون هناك أهل إلحاد وأهل ضلال لا بد أن يكون من المسلمين من هو قادر على إفهام هؤلاء والدفاع عن دين الإسلام. وكيف يمكن أن تدافع عن عقيدة التوحيد إن لم تعمل فكرك بالأدلة العقلية التي تثبت ما جاء في القرآن وما جاء في السنة؟ فكيف يعاب هذا العلم؟ ثم معرفة هذا العلم على مرتبتين، مرتبة الوجوب العيني ومرتبة الوجوب الكفائي. إذن في شيء بعلم التوحيد، يعني نقول نحن أن يسكن الإنسان بمتمكنا بالعلم بحيث يدفع شبه أهل الأهواء ويدفع شبه الملحدين المعطلين المنكرين لوجود الله، فهذا يجب على الكفاية. لو كان في البلد عالم واحد يستطيع أن يقوم بالرد على هؤلاء ويدافع عن دين الإسلام وينصر العقيدة الحقة يكفي، وبعد ذلك نقول أما البقية فيجب عليهم أن يتعلموا ما لا بد منه من معرفة الخالق، ما يجب لله وما يستحيل على الله. فالمرتبة الأولى بالنسبة للوجوب العيني هي معرفة أصول العقيدة، وهذه واجبة على كل مكلف. هلأ إذا قلنا الصفات 13 معرفتها واجب وجوب عيني، لكن لا يجب أن يحفظ ألفاظها عينا، إنما المراد أن يعرف معانيها، أن يعرف معانيها، أن الله سميع بصير قادر مريد، كل شيء يجري بمشيئته. لو لم يستحضر تعدادها لفظا لكن عنده إيمان قوي بها يعرفها، هذا كاف. طبعا يعني هذا لا يجب عليه أن يكون عنده على كل مسألة الأدلة عليها ونحو ذلك، الأدلة العقلية. والمرتبة الثانية هي مرتبة الاقتدار على تقرير العقائد الإسلامية بالأدلة، يعني أولا يثبت العقائد الإسلامية بالأدلة، والأدلة منها سمعية ومنها عقلية، مع الاقتدار على دفع الشبه التي يريدها البدعيون لدحضها وإبطالها، وسائر شبه المنحرفين من الملحدين الذين لا ينتحلون دينا من الأديان وغيرهم. في وقت من الأوقات كان في عنا غزو إلحادي في بلادنا بالسبعينات، قوة الاتحاد السوفيتي بهذا الوقت ومدرسة الإلحاد، فكان كثير من الناس يفرون من هؤلاء لعدم اقتدارهم على مناظرتهم. ولكن كنا نعرف أشخاص ممن درسوا التوحيد عند مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الله، فكانوا يتحطمون في المناظرات، يتحطمون أمامهم بالمناظرات، لأن هؤلاء عندهم هذه العلوم بالأدلة العقلية بشكل كان الآخر يعني يكون عادة حاله مرجع كبير، وإذ به ينهار في المناظرات عند أشخاص تمكنوا في هذا العلم. طبعا هؤلاء نصروا الإسلام، كما أنه بعض الأحيان إنسان يعني يدافع عن الإسلام بيديه أو بما يملك من سلاح، وهذا يدافع عن دين الإسلام بما عنده من عقائد، يدافع عنه باللسان بالبيان. ومن هؤلاء الذين يقال لهم الفلاسفة الإسلاميون، فهؤلاء أيضا يعني يقال لهم فلاسفة لأنهم تبعوا الفلاسفة القدماء بالقول بقدم العالم، و يعني تكلموا في الإله في صفات الإله بما لا يجوز، بما لا يقبل. فهؤلاء ليس لهم نصيب في الإسلام كابن سينا. قال الإمام النسفي رحمه الله، هذه كانت مقدمة. قال الإمام النسفي رحمه الله: قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة. ليش؟ لما قلنا أنه له أسلوب جميل إمام النسفي وذكر أشياء جميلة في الاعتقاد، سوف يظهر لنا جمال هذه الألفاظ وقوتها وحسن وأن في فهمها فائدة كبيرة. الشرح: المراد بقوله أهل الحق أهل السنة والجماعة. إذا قلنا أهل الحق يعني أهل السنة والجماعة، وإذا قلنا أهل السنة والجماعة يعني نقول هم اليوم من كان على طريق الإمام الأشعري أو الماتريدي في الاعتقاد، أو على طريق الإمام مالك أو أحمد أو أبي حنيفة أو الشافعي فقها، إذا قلنا من أهل السنة والجماعة هؤلاء. أما الذي يقول لك من أهل السنة والجماعة ثم ينكر إمامة هذين الإمامين الأشعري والماتريدي، وينكر مرجعية الأئمة الأربعة زاعما أننا لا نحتاج، وما يقال لهم اللامذهبية بزعمهم أن نرجع إلى الكتاب والسنة، فقولهم هذا هو مذهب خامس لم يتفق عليه المسلمون، بل اتفقوا على خلافه بأنه شيء باطل، فهو مذهب خامس مرفوض من أهل السنة والجماعة، فلا يصح أن يسموا أهل السنة والجماعة. وأهل السنة معناه التابعون لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يتمسكون بسنته أي بما ثبت منها بالأسانيد الصحيحة. والجماعة أي الذين اتبعوا جماعة المسلمين، أي اتبعوا ما كان عليه النبي وأصحابه. وفيه إشعار بأنهم أكثر المنتسبين للإسلام. أهل الحق وأهل السنة والجماعة هم واحد، وهم أكثر المنتسبين للإسلام. يقال تقريبا 90% أو 85% ممن ينتسب للإسلام هم أشاعرة وماتريدية، وهذا طبعا فيه تأييد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه: فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. السواد الأعظم يعني الأغلبية، الجمهور. من هم الأغلبية ومن هم الجمهور؟ من هم أهل السواد الأعظم؟ هم الأشاعرة، الماتريدية، شافعية، مالكية، حنفية، حنابلة من حيث الفقه. وذلك لأن الأمة ما تزال على تلك العقيدة، وإن أصاب آخرهم ما أصابه من التقصير، يعني أصاب آخرهم تقصيرا في كثير من الأمور، تساهلات، ولكن في الاعتقاد السواد الأعظم ما زالوا على التوحيد والتنزيه كما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وإن أصابهم تقصير في العمل بالأحكام الشرعية. دل على ذلك مراه مسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، يعني خير هذه الأمة في أولها، أحسن حالها كان في أولها في القرون الثلاثة الأولى، وخير القرون الأولى القرن الأول، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. طبعا نحن الآن في آخرها نرى بلاء، نرى أمور تنكر، حتى بعض الأحيان هذه الأمور التي ننكرها قد تفعل ممن يعني يتستر بالدين، أو ممن يعفي اللحية، أو ممن يتسمى باسم المشيخة، يفعل أمورا تنكر من حيث الدين. وشاهد الوجود يدل على أن أكثر المنتسبين إلى السنة يعتقدون بالخلفاء الأربعة أن كلا كان خليفة حقا لوقته. هذا سيأتي في العقيدة النسفية في الأخير، لكن أهل السنة يقولون أبو بكر كان خليفة حقا لوقته، عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. مع إفراد الله بالخلق أي إخراج المعدوم إلى الوجود، يعني يعتقدون أن الله هو الخالق ولا شريك له في الخلق، ولا يشبهون الله بخلقه، لا يقولون الله سبحانه وتعالى يشبه مخلوقاته لا بذاته ولا بصفاته ولا بفعله. أنا نبه على موضوع أنهم يقرون بالوحدانية لله، وأنه واحد بذاته، واحد بصفاته، واحد بفعله، فليس لأحد من خلقه صفة كصفاته، ولا ربنا لا يشبه أحدا من خلقه بصفة من صفاته. فمن هنا لا يوصف بالجسمية لأن مخلوقاته أجسام، لا يوصف بالأعضاء والجوارح لأن المخلوقات لها أعضاء وجوارح، لا يوصف بالاستقرار والجلوس لأن ابن آدم وغيره أيضا يوصف بالجلوس والاستقرار، فهو واحد بصفاته. ولا يوجبون الخلود في النار لأهل الكبائر الذين ماتوا بغير توبة، يثبتون الشفاعة للأنبياء والعلماء العاملين، للشهداء، الطفل يشفع لوالديه، للملائكة، لبعض الصالحين، للصالحين يثبتون الشفاعة. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وحديث الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى، لأن المعتزلة تنكر أيضا الشفاعة. ولا يوجبون الخلود في النار لأهل الكبائر الذين ماتوا بغير توبة. لو مات وهو يشرب الخمرة أثناء شرب الخمر، مات أثناء أكله للربا، مات أثناء الغيبة أو النميمة، أو أثناء فاحشة من الفواحش، مجوز له الغفران عند عقائد أهل السنة. عند أهل السنة إن الله تعالى يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعلوم أن المراد بهذه الآية يعني يوم القيامة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني في الآخرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما في الدنيا من كان على الشرك أليس إذا تشهد يغفر له؟ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف؟ إذن هذا في أمر الآخرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الكفر ربنا يغفره لمن يشاء من عباده. والحديث منها يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، إلى غير ذلك من أحاديث كثيرة. لعلنا نعود على لهذه المسألة أيضا، ولكن هذا من حيث الإجمال. ويثبتون عذاب القبر لأنه ورد فيه نص في القرآن، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي ضيقة. وكذلك الأحاديث التي وردت أن في القبر عذابا أو نعيما. ويصححون رؤية الله في الآخرة للمؤمنين، يقولون أهل السنة إن الله يرى في الآخرة بلا كيف ولا مكان ولا جهة، الله تعالى يرى لا كما يرى المخلوق، لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. على هذا الاعتقاد خواصهم وعوامهم، بخلاف الفرق الأخرى المنتسبة إلى الإسلام من حيث اللفظ وهم خارجون عن الملة كالقدرية والمرجئة، فإن هاتين الفرقتين ينتسبون إلى الإسلام لكن لا حظ لهم فيه من حيث المعنى والحقيقة. القدرية لأنها أنكرت القدر، وإنكار القدر كفر لقوله عليه الصلاة والسلام ولكل أمة مجوس ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر، والحديث التي مررنا على ذكره آنفا في أول الدرس، وأيضا ما لحديث رواه وصححه المجتهد الحافظ محمد بن جرير الطبري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، القدرية والمرجئة. القدرية قلنا التي تنكر القدر، وأما المرجئة فهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. يعني كل أهل الإسلام، كل المؤمنين مهما فعلوا من ذنوب يوم القيامة لا يضرهم، إنما فقط يعذب الكافر، وجعلوا أن كل من مات مؤمنا مهما بلغت ذنوبه غير معاقب. هذا لا شك أنه رد للنصوص القرآنية والحديثية التي وردت في وعيد مرتكب كثير من الكبائر: شرب خمر، ترك صلاة، مانع زكاة، أكل ربا، إلى غير ذلك. وذلك في كتابه، يعني هذا الحديث ذكره الطبري في كتابه تهذيب الآثار. والمراد بلفظ أمتي هنا أمة الدعوة، لأن لما كلمة أمة أو أمة النبي تطلق ويراد بها أمة الدعوة، أي من أرسل إليهم حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتطلق ويراد بها أمة الإجابة، أي الذين آمنوا، أي الذين آمنوا منهم يقال لهم أمة الإجابة. أما الذين أرسل إليهم، كل هؤلاء البشر اليوم داخلين في أمة الدعوة، لأنه أرسل إلى كل هؤلاء. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لهما في الإسلام نصيب. وكلمة الأمة إذا وردت في الحديث تطلق على أحد معنيين: بمعنى أمة الإجابة، أي الذين أجابوا دعوته فأسلموا، وبمعنى من أرسل إليهم النبي، وهم كل من كان في عصره من أصناف البشر كلهم. فبالمعنى الأول من آمن به أمة الإجابة، وبالمعنى الثاني كل البشر الذين توجهت إليهم وجوب تصديقه واتباعه، وهم كل البشر. هو النبي محمد أرسل إلى كل البشر، كل الجن أيضا، قال تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، فكلهم داخلون في أمة الدعوة، حتى يقال يأجوج ومأجوج هم داخلون في أمة الدعوة. يقال إن النبي في ليلة الإسراء وفي ليلة الإسراء والمعراج دعاهم للإسلام، لأنه مبعوث كما قلنا إلى كل البشر وإلى الجن. وهذا حكم على هاتين الفرقتين، القدرية والمرجئة، من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل ففي القدرية من لا يعتقد ما يؤدي إلى الكفر من أقوال طائفته، يعني المعتزلة أو القدرية أنواع، فمنهم من وصل إلى اعتقاد كفري كالذي جحد أن يكون فعل العبد بتقدير الله، قال فعل العبد بتقدير العبد، قال فعل العبد بتقدير العبد وبخلق العبد، ولا دخل لقدرة الله ولا دخل لمشيئة الله، هؤلاء كفار. ومنهم من اختصروا على قول إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار، فإنهم ضلوا بهذا لكن لا يكفرون على هذا، وهؤلاء داخلون في عصاة المسلمين. وذلك لأن من أقاويلهم ما يؤدي إلى الكفر، ومنها ما لا يؤدي إلى الكفر. ومعنى الحق الحكم المطابق للواقع، ومقابل الحق الباطل. ما هو الحق؟ الحق هو الحكم المطابق للواقع، هذا يسمى حقا. قل الحق يعني قل الشيء الذي وقع وحصل. وعند التفتزاني، التفتزاني من شراح العقيدة النسفية، حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء هو هو. ما هو ما هي حقيقة الشيء؟ حقيقة الشيء، قال حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء هو هو. فقد جعل الحقيقة بمعنى الماهية، والشيء هو الثابت الوجود. إذا قلت شيء هو الثابت الوجود، تقول مثلا الله موجود، فيقال عنه شيء بهذا المعنى، بمعنى أنه ثابت الوجود. قال أبو حنيفة: والله شيء لا كالأشياء، أي موجود لا كالموجودات. ولا يقال، يعني لا نقول شيء بمعنى الجسم، لا، شيء بمعنى الموجود. وأيضا لهذا استدلال من القرآن قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. من هنا قيل يقال لله شيء لا كالأشياء. ثم قال التفتزاني: والشيء هو الموجود، والثبوت والتحقق والوجود والكون ألفاظ مترادفة. إذا قلنا ثابت الوجود، متحقق الوجود، هذه ألفاظ يعني مترادفة. والحاصل أن ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس والسماء والأرض وغير ذلك أمور موجودة في نفس الأمر ليس تخيلا. يعني أنا بقول هذا صحن، وهذا إنسان، وهذه خشبة، وكذلك تقول هذا حمار، هذا حصان، هذه شجرة. هذه الأشياء نسميها ونطلق عليها هذه الأسماء لها وجود متحقق، ليست أمور متخيلة ولا حقيقة لوجودها، لا، هي أمور لها وجود متحقق. حتى قلنا هذا حصان، وهذا بغل، وهذا حمار مثلا. فكل هذه المسميات مختلفة، ولكن في نفسها حقائق موجودة لها وجود ثابت متحقق، ليس تخيلا كما يقول السوفسطائية. السوفسطائية هذه الفرقة كانوا ينكرون حقائق الأشياء، يقولون نتخيل فقط، نحن يمكن يعني نحن نتخيل وهذا الأمر ليس له حقيقة، يقولون وهذا ليس له حقيقة. يعني وإن كان هؤلاء مناظرتهم يعني شيء صعب، كلما أتيته بشيء يقول لك ليس لهذا حقيقة، لأنه لا يؤمن بحقائق الأشياء، لا يعترف بأنها لها وجود متحقق، يقول لعلي أتخيل، لعل هذا خيال. لكن وجد لهم أهل السنة طريقا، اللي هو أن قيل أن يؤخذ منه ماله ويضرب. فإن رفع شكوى يسأل عند القاضي هل لهذا حقيقة؟ فإن قال نعم إذن اعترف بحقائق الأشياء، وإن قال لا ليس لهذا حقيقة، إذن القاضي سيترك هذا الإنسان، وبالتالي يعاود عليه الكرة حتى يقر بأن لها حقيقة، أنه يضرب. فيجب اعتقاد وجود الأشياء، لأن المشاهدة تشهد لذلك، وورد الشرع بإثباتها كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فإذن هذه الآية فيها رد على السوفسطائية، وفيها رد على الحلوليين أو الاتحاديين الذين يقولون الله والعالم واحد، يقولون الله والعالم واحد، يقولون هذا العالم هو الله، هؤلاء أهل الاتحاد. أو الذين يقولون الله حال في العالم، حال فيه، هؤلاء أهل الحلول. قال بعض العلماء: من قال بالحلول فدينه معلول، يعني كافر، ومن قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد، الذين يقولون الله والعالم واحد هم ملحدون. وهذا طبعا مع إنكار وجود الله هو أشد أنواع الكفر، مع إنكار وجود الله القول بالاتحاد هذا هو أشد أنواع الكفر. فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين أثبت في إثبات وجود الله ووجود غيره، والرب هو المالك والخالق. الحمد لله رب العالمين أي المالك للعالمين، والعالمين هم كل ما سوى الله، فأثبت وجوده ووجود غيره. لذلك لا يقال ما في الوجود إلا الله، لا يقال. وبعضهم يقولونها على أبيات شعر ينشدونها، يقولون وما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفاه. هذا كفر من أشد الكفر كما قلنا، وهذا باطل. وبعضهم يقول ما الكون إلا القيوم الحي، يقولون هكذا، يقولون ما الكون إلا القيوم الحي، هذا باطل. شيخنا الشيخ عبد الله لما سمع بعض المنشدين يقولون هذا الكلام ولعلهم لا يفهمون معناه الحقيقي، فقال لهم قولوا دع طرق الغي، يعني طرق الضلال، دع طرق الغي، فالدنيا في، يعني سريعة الزوال، الكل يفنى والباقي حي، بدل الذي قال. وهذا كلام جميل وعظيم. فإنه أثبت بهذه الآية، قال تعالى الحمد لله رب العالمين، أثبت وجوده ووجود غيره من مخلوقاته، لأن العالمين جمع عالم فيشمل كل المخلوقات، وسمي العالم عالما لأنه علامة على وجود الله عز وجل، إذ به بهذا العالم الإنسان يستدل على وجود الله، أليس وجوده لا يصح أن يكون من لا شيء، ولا يصح أن يكون هذا النظام الموجود ووجود الإنسان والسماوات والشمس والقمر وغير ذلك، لا يجوز أن يصح أن يكون وجد صدفة، إذن وجود العالم دليل على وجود الله، فسمي العالم عالما لأنه علامة على وجود مكون هذا الكون وصانع هذا العالم. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: وهو شيء لا كالأشياء، ومعنى الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض، هذا معنى الشيء، أنه شيء لا كالأشياء، أي موجود ولكن لا يوصف بالصفات المخلوقات، موجود لا كالموجودات، وجوده أزلي أبدي، لا يوصف بالجسمية، لا يوصف بالجسمية. قال: ومعنى الشيء إثباته، أي إثبات وجوده بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له، هذا قول أبي حنيفة النعمان في تنزيه ربنا. وزعم بعض من يقول نحن أهل السنة، ويقولون أيضا نحن عقيدتنا عقيدة السلف، أو أحيانا يسمون السلفية، قالوا لا ننفي عن الله الجسم، قالوا لا ننفي عن الله الجسم، يمكن أن يكون جسم فلا يجوز أن ننفي الجسم، وقالوا لا ننكر الأعضاء، سيما بعضهم قال له أعضاء بقوله، زعم أن الآية يوم يكشف عن ساق قال هذه الساق لله وهي عضو، شافهني بها واحد قال هذه ساق وهي عضو، حاشا لله، إنما المعنى يوم يكشف عن ساق كما قال ابن عباس ترجمان القرآن، أي عن شدة من الأمر، تظهر شدة شديدة يوم القيامة، كما يقال كشفت الحرب عن ساقها، أي اشتدت، هذا قول ابن عباس ترجمان القرآن كما رواه الحاكم في مستدركه، وكذلك ذكره العسقلاني في فتح الباري. ولا حد له، لا نصف الله سبحانه لا نصف الله بالحد. وهؤلاء أيضا من ينتسب إلى السلف والسلفية يقولون لله حد أنتم لا تعلمونه الله يعلمه. الإمام أبو حنيفة ينزه الله عن الحد، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل يقول لا يلحقه الحدود عن الله. وعن زين العابدين أو عن سيدنا علي بن أبي طالب قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. قال المؤلف رحمه الله: والعلم بها متحقق. نحن كنا ذكرت النسفي، قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة، فإذا هذا إنسان فيه حقيقة ثابتة وهي الكون إنسان، وكذلك الفرس فيه حقيقة ثابتة وهي كونه حيوان له قوائم إلى غير ذلك، فيه حقيقة ثابتة، وكذلك تقول في الأسد وتقول في الغزال ونحو ذلك. يقول: والعلم بها متحقق، أي أن العلم والمعرفة بالحقائق من تصور وتصديق متحقق بحصوله لنا ثابت يقينا، تقول رأيت كذا مر كذا هذا الشيء موجود، هذا العلم بهذه الأمور حاصل عندنا، حاصل عندنا، نحن نعتقد ذلك ونصدقه، علمنا بهذه الأمور بهذه الحقائق ونحن نعتقد هذا ونصدقه، خلافا للسوفسطائية. السوفسطائية يرون ولكن يقولون لعلنا نتخيل، يقولون هذه ليس لها حقائق ثابتة، لعلنا نتخيل، يعني كل الفرق كلهم يثبتون حقائق الأشياء إلا السوفسطائية، هؤلاء أنكروا حقائق الأشياء. قال رحمه الله: وأسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل. أنت كيف بيحصل لك العلم؟ أسباب العلم للخلق ثلاثة، من ثلاثة طرق يمكن أن يحصل لنا العلم: الحواس السليمة، النظر والشم والسمع والذوق واللمس، هذه الحواس يحصل علم. تقول هذا حامض، هذا مالح، علمت هذا بحاسة الذوق، وتقول بالنسبة للروائح وبالنسبة للبصر وبالنسبة للسمع تقول حصل هذه، أنا سمعته، أنا رأيته. إذن العلم يكون حاصل بثلاثة أسباب: الواء الأولى الحواس السليمة، 2 الخبر الصادق، هنشرح شو هو الخبر الصادق، والعقل. الباب الثالث أو السبب الثالث لحصول العلم العقل، وسيأتي أيضا بيان الشرح. يعني أن الطرق التي يتوصل بها المخلوق إلى العلم اليقيني القطعي ثلاثة: الحواس السليمة، والخبر الصادق، والعقل. والحواس جمع حاسة، قال رحمه الله: فالحواس السمع والبصر والشم والذوق واللمس. الشرح يعني أن ما يدرك بهذه الحواس الخمس يقيني قطعي. أنا الآن أراكم فأقول وجودكم بالنسبة لي هذا الوجود، أنا عندي علم، عندي علم متحقق أن هؤلاء الإخوة موجودون. هذا العلم متحقق، هذا العلم الذي حصل لي كان بواسطة حاسة السمع. هلأ صوتي مسموع لكم، علمتم هذا بحاسة السمع، وكذلك تقول في الحواس الأخرى. أراكم بحاسة البصر. قال رحمه الله: وبكل حاسة منها يوقف على ما وضعت له هي، على ما وضعت هي له، كالسمع والذوق والشم. يعني الشرح يعني أنه يكون الإدراك بكل واحدة منها لما خلقت هي له. ومعنى ذلك أن الله خلق كلا من تلك الحواس لإدراك أشياء مخصوصة، كالسمع للأصوات ندرك الأصوات بالسمع، والذوق للطعوم ندرك الطعوم بحاسة الذوق، والشم للروائح ندرك الروائح بحاسة الشم. وجرت العادة أن ما يدرك بإحدى هذه الحواس لا يدرك بالأخرى، هي بحسب العادة، أنه لا تدرك الأصوات بحاسة البصر، ولا تدرك الطعوم بحاسة السمع كما بينا. لكن لا يمتنع ذلك عقلا، عقلا لا يمتنع. لو أراد الله تعالى أن تدرك الأصوات ببصرك لحصل، ولو أراد الله تعالى أن تسمع بأذنك لحصل، ولو أن تسمع، لو أراد الله أن تسمع بعينك لحصل، ولو أراد الله تعالى أن تتذوق بفمك لحصل. يعني لا يمتنع عقلا إدراك ذلك، لكن الله ما جعل هذا في عادتنا، إنما جعل أن الطعوم تدرك بالذوق، وأن الأصوات تدرك بالسمع، وأن الأشياء المبصرة تدرك بالبصر. وذلك لأن هذه الحواس أسباب لإدراك هذه الأشياء بها، من غير أن يكون لها تأثير حقيقي. صحيح أن الله خلق لك حاسة البصر، ولكن الله يخلق الرؤية، ليست العين تخلق الرؤية. الله خلق لك الأذن، ليست الأذن هي التي تدرك السمع بنفسها، إنما الله تعالى جعل لك إدراك السمع وجعل الأذن وسلامتها سببا، أما الخلق بهذا لله عز وجل. ومن الجائز عقلا أن يدرك خواص حاسة منها بحاسة أخرى، لأنه ليس شيئا منها، يعني من هذه الحواس، خالقا لذلك. ليست هذه الحواس تخلق تلك الإدراكات، إنما الله تعالى خالق لذلك، بل تحصل تلك المدركات بخلق الله عز وجل. طيب هلأ نحن لما نقول أنه السمع والبصر، عم نقول هذا يعني يؤدي إلى العلم القطعي إذا استند إلى الحس التام. يعني كان موجود أمامي، ليس أني نظرت من بعيد فهذا زيد ولا عمر ولا بكر ولا ابن عمه، يعني فهذا لما أعطاك علما يقينيا لأنه ما استند إلى الحس التام. كذلك سمعت شيء يتخيأ لك، يا صوت زيد يا صوت أبوه أو صوت الجد مثلا، هذا يعني ما استند إلى الحس التام. نحن نقول الحواس سبب للعلم إن كان الأمر فيها مستند إلى الحس التام، يعطيك علم قطعي إذا استند الإنسان بحواسه مع التمام. أما أن ينظر من بعيد وأن يحصل له شك هل سمع صوت كذا أو صوت كذا، فهذا لا يفيد العلم القطعي. قال رحمه الله: والخبر الصادق على نوعين، أحدهما الخبر المتواتر وهو الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب. خبر متواتر، اجتمع قوم ويخبرون، مثلا صلاح الدين الأيوبي موجود لكن ما أحد منا رآه ولا حتى رأى صورة مثلا، لكن نسمع بوجود رجل اسمه صلاح الدين. كذلك نابليون بونابرت، نسمع أنه في رجل غزا مصر، ولما أتعبوا أهل مصر قصف أبو الهول وقصف الحضارة المصرية، لأنه في ناس بتشوف بعض الأحيان أنه في ناس ضد الحضارة كمان من زمان، وهون هم ضد الحضارة طالعين من أوروبا، يعني ليس فقط بعض الأحيان من الشرق الأوسط يطلعوا ناس ضد الحضارات، وقصف الأهرام وقصف أبو الهول وعملوا أشياء عجائب. مهم، هذا الرجل عرفنا وجوده مع أننا ما رأيناه. كيف عرفنا؟ بالخبر المتواتر، لأنه جمع كثير أخبر جمعا كثيرا ثم أخبر جمعا كثيرا، بحيث العادة لا يتصور تواطؤهم على الكذب، فالخبر المتواتر يفيد العلم القطعي. الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي. بدكم نروح لبعيد كمان؟ الإسكندر المقدوني ونبي الله، يعني نبي سليمان نتكلم عنه ثابت في القرآن، وحتى لكن أيضا هناك أخبار متواترة في أمر نبي الله سليمان، أو مثلا بالنسبة لنبي الله هود وصالح قصتهما ثابتة في القرآن، لكن بالنسبة لأهل الكتاب ما معروف عندهم. فنقول لهم لو قال لك أنا لا أصدق بالقرآن، وكيف مذكور عندكم نبي الله هود وصالح وهما قبل إبراهيم ونحن ما جاءنا ذكر بذلك؟ فيقول إن خبرهما متواتر عند العرب كتواتر خبر إبراهيم. عند العرب خبر نبي الله هود وصالح متواتر عندهم كتواتر أمر إبراهيم وابنه والذبيح وأن الله أفداه بكبش، هذا متواتر عندهم، فهو أيضا خبر مقطوع فيه، لو يعني مع أنه يعني ثبت في القرآن. أيضا الشرح، يعني أن الخبر المتواتر لا يحتمل الكذب بل يتحتم موافقته للواقع. الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي. وأما تفسيره، ما هو الخبر المتواتر؟ تفسيره فهو الخبر الذي يخبر به أناس كثيرون بحيث لا يتصور أن يتواطؤوا على الكذب فيما بينهم. جمع كثير دون ما نحدد 40 70 120، من غير تحديد، هم جمع كثير العادة تحيل أن يتواطؤوا على الكذب، فأخبرون بأمر، فهذا يكون الخبر هذا يفيد العلم القطعي. فإنما كان بهذه الصفة في الطبقة الأولى والوسطى والأخيرة، الطبقة الأولى التي رأت وسمعت، والطبقة الأخيرة التي سمعنا منها نحن، والطبقة الوسطى هي كل من نقل الخبر من الطبقة الأولى إلى الطبقة الأخيرة، كل هيدا الطبقة الوسطى، لو مر 2000 سنة هذا يطلق عليه الطبقة الوسطى. فهذا يوجب العلم اليقيني. أما ما كان في الطبقة الأولى أقل من هذا القدر، يعني بالطبقة الأولى كان 2 أو 3 أخبروا بخبر ثم بعد ذلك صار 2 مليار يتكلموا، فهذا ليس خبر متواتر، يعني في الطبقة الأولى لم يكن هناك عدد يوصف بأنه العدد التي تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب. ثم يعني كان في الطبقة الأولى قلنا أقل من ذلك، ثم حصلت تلك الكثرة، فإنه ليس موجبا للعلم كخبر النصارى بقتل عيسى عليه السلام وصلبه. هم يقولون عيسى قتل وصلب، وهذا أمر معروف، وفي مليار ونصف يقولون هذا مثلا، لكن نقول الطبقة الأولى لم تكن بعدد التواتر التي أخبرت، التي ادعت أن عيسى قتل وصلب، لم يكن عددهم بعدد التواتر. واليهود بأن موسى قال شرعي هذا لا ينسخ أبدا، كذلك لو كان الآن يوجد نحو 20 مليون يقولون موسى قال شريعتي لا تنسخ أبدا، إلا أن الطبقة الأولى التي تدعي أنها سمعت هذا من موسى لم تكن بعدد التواتر. يعني لا يمكن أن نقول هذا يفيد العلم القطعي لأنه خبر متواتر، لأن في الطبقة الأولى كان العبد عدد ناقصا عن العدد المشترط لأن يكون لأن يحكم للخبر بالتواتر. ولا ينظر إلى كثرة الطبقة التي بعدها، فلا يسمى كل من الخبرين متواترا مفيدا للعلم القطعي. والخبر المتواتر لا يشترط فيه عدالة الرواة عند الأصوليين. بالمتواتر لا نقول هؤلاء عدول ثقات، لا يشترط فيه عدول، لا يشترط فيه عدالة أو أن نثبت لهم أنهم الثقات. بل قال الشيرازي يقع التواتر، يقع العلم بتواتر الكفار، يعني حتى لو كانوا غير مسلمين ونقلوا لنا خبر في الطبقة الأولى والثانية والأخيرة هم بعدد التواتر، يحصل العلم حتى بتواتر من أخبرنا ولو لم يكن مسلما. ومنهم من اشترط الإسلام والعدالة كالفخر البزدوي الحنفي، لكن يعني نحن لا نأخذ بهذا. قال المؤلف رحمه الله: وهو بالنسبة للخبر المتواتر، وهو موجب للعلم الضروري كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية. الشرح: يعني أن الخبر المتواتر يوجب العلم الذي لا يحتاج للتفكر والاستدلال. لما أنت تسمع خبرا جاءك بطريق التواتر لا تحتاج أن لتصديقه إلى تفكر واستدلال واستنباط، لا تحتاج. فنحن نجد من أنفسنا العلم بوجود مكة وبغداد وبالإخبار بوجودهما الذي يتحدث به العدد الكثير من الناس الذين لا يتصور تواطؤهم على الكذب. هذا طبعا مع تخيل أنه وقتها ما كان فيه هذه الكاميرات تنقل بث مباشر وكذا، لأنه ممكن واحد يقول طيب منها عم شوف. لكن قبل هذا أليس كان أباؤنا أجدادنا يذهبون إلى مكة ويذهبون إلى بغداد ثم يأتون فيقولون حصل لنا، رأينا كذا، شاهدنا مكة، شاهدنا بغداد. فالآخرين يحصل لهم العلم القطعي بوجود مدينة اسمها مكة، بوجود بغداد، بوجود مدينة أخرى اسمها سمرقند، اسمها كذا، بمجرد إخبار الناس، مع أنه ما رأى ولم يسمع هو بنفسه. لأن هؤلاء الناس الذين أخبروا لا يتصور تواطؤهم على الكذب، فيحصل لنا الجزم والقطع واليقين بوجوده قبل المشاهدة. وهذا يحصل للمستدل وغيره، يعني اللي عم ينظر بالاستدلال أو حتى لما عم يستدل، إنما بمجرد السماع يحصل له هذا العلم. حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاكتساب وترتيب المقدمات، حتى الصبيان لما بيسمعوا من هذه الأخبار المتواترة يحصل لهم القطع. يعني أنا بتذكر صغير كنت صدق بوجود صلاح الدين ونابليون وكذا، مع أنه كنت صغير لكثرة ما يخبروننا صلاح الدين ونابليون وغيرهم، من سواء من أهل الإسلام أو من غير أهل الإسلام. ولا بد للمتواتر أن يكون مستندا إلى الحس، إما بالرؤية وإما السماع. وأما ما يستند إلى القضايا العقلية فلا يقال له متواتر، يعني شيء استفدناه أو حصل لنا العلم به من طريق العقل لا يقال له خبر متواتر. ولا ينافي ذلك مكابرة بعض الطوائف كالسفسطائية في جميع الضروريات، لأن السفسطائية في كل شيء يقولون ليس لهذا حقيقة قد يكون خيال. وجوده هو بنفسه يقول لك أنا ليس لوجودي حقيقة، قد أكون أنا أتخيل أني أنا موجود. لعله بيتكلموا لعله بيغوصوا بأمر، قال له ما شفت بالمنام، بتكون بالمنام وبتشوف أشياء وبتتخيل، فلعلك أنت الآن تكون عم تتخيل أنه ما تراه. فلا طبعا، لكن الفرق واضح بين ما هو يرى في المنام ثم إذا استيقظت عرفت أنه منام، ولأن لهذا ليس لهذا حقائق ثابتة، بمعنى هذه الأشياء التي رأيتها في المنام قد لا تكون يعني موجودة حسا. ويعاندون الضروريات التي تدرك بدون تأمل واستدلال، فأمر هؤلاء لا ينظر إليه. هلا قد يكون ما زال موجود، لكن يعني هؤلاء من السخافة على درجة عالية، فلا يعطيهم الناس اهتماما. تنبيه، قد شرح الكستلي رحمه الله عدم تواتر خبر النصارى بقتل عيسى وصلبه. الكستلي يقول أنه خبر النصارى بأن عيسى قتل وصلب غير متواتر، لأن البعض بيستغرب أنه كيف نحن المسلمين نقول ما قتل ما صلب، بيستغرب يعني نحن كلنا مليار ونص منقول هيك وأنتوا بتقولوا لا، ليش أنتوا الصح ونحن الغلط؟ لابد تعرف تقول له ليش أنتوا الغلط بهذه المسألة. وقول اليهود أيضا عن موسى إنه قال إنه لا شريعة بعد شريعتي. قال الكستلي فقال إذ قد قيل إن عدد النصارى المخبرين عن قتل عيسى عليه السلام لم يبلغ حد التواتر في الطبقة الأولى والوسطى، يعني الطبقة الأولى الذين قالوا إنه قتل وصلب لم يكونوا بعد التواتر، قيل 6 قيل 7 لم يبلغوا حد التواتر. كذلك الذين رووا عنهم، يعني الطبقة التي جاءت من بعد، حتى التي جاءوا من بعد، ما قيل إنهم اللي بلغوا عن هؤلاء 6 أو 7، أيضا قيل إنهم ما وصلوا إلى حد التواتر، على أنهم لم يروا قتله رؤية صادقة. كذلك هذا أمر ثاني، أنهم لم يروا رؤية استندت إلى الحس التام، رؤية صادقة استندت إلى الحس التام، بل نظروا إليه من بعيد وجدوا شيئا مصلوبا فشبه لهم. وشرط التواتر الاستناد إلى الإحساس التام، هم نظروا من بعيد لم يكونوا بقرب حتى يتمعنوا من هذا الذي هو الآن مصلوب ومعلق على خشبة، من هو؟ هو صاحبهم أو هو ذلك الخائن الذي جاء ليدل عليه؟ لأنه في رواية الأقوى أنه تلميذه وصاحبه الذي رضي أن يقتل مكانه، يلقى عليه شبهه فيقتل مكانه ثم يكون رفيقه في الجنة. هذه وردت في حديث بإسناد صحيح، ويقال أنه قال الذي أراد أن يدل عليه دخل أولا فألقي عليه الشبه ثم أخذوه ظنا منه أنه هو فقتلوه. هؤلاء الذين رأوا ما كانوا بقربه، ما أخذوا معه، لم يمكنوا لما سمعوا، حتى يعني بعض يقولون أنه لما صار يقال أنه يبعث أو غير ذلك فأخذوه فدفنوه هذا الذي صلب. فإذن هؤلاء لم يتمكنوا من التأكد من ذلك الخبر الذي رووه للناس، علما أنه يقال أن بعضهم لما رأى قال الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا، بدن صاحبنا، وبعضهم قال إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى، وبعضهم قال هو قتل والصلب، بعضهم قال هو إله لا يصح أن يصلب، وبعضهم وقف شاكا مع متحير. وبلوغ عدد اليهود المخبرين عن تأبيد دين موسى عليه السلام حد التواتر في كل طبقة ممنوع. هؤلاء الذين يقولون عيسى موسى قال لا شريعة بعد شريعتي، التواتر في هذا الخبر غير واقع، التواتر بهذا الخبر غير واقع. ولعل ذلك في أصف الأصل من وضع الأحبار صونا لرئاستهم، كما كانوا يكتمون نعت محمد عليه السلام في التوراة. يعني بعض الرؤساء قالوا هذا حتى تبقى لهم الرياسة، لأنهم لو قالوا غير ذلك لانتقلت إلى عيسى وإلى التلاميذ الخواص عند عيسى الحواريين، فقالوا هذا حتى يبقى الناس يقولون إذن إن كان موسى قال هذا لا شريعة بعد شريعتي، إذن لابد أن نتمسك فقط بالتوراة، وإن كان كذلك فلابد أن نتمسك بهؤلاء الأحبار الذين عندهم التوراة حتى إيش لا تضيع منهم رئاستهم، كما كتم بعضهم نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كتب غيره، وبعضهم كتب غيره، يعني لما رأى نعته الموجود عندهم في التوراة كتب شيئا آخر عوضا عنه، كتب هو طويل عيناه زرقاوان وشعره أبيض أو أشقر، غير في الصفات، فقال الناس انظروا في الكتاب النبي الأمي الذي عندنا ليس هذا. طيب أقول لهم هذا الأمي الذي تزعمون أنه طويل وأزرق العيون أين هو اللي أخبرتم الناس؟ لأن الناس لما رأوا قالوا هذه الصفة ليست هذه فأعرضوا، على أنه قد قيل إن بخت نصر قد استأصلهم وقطع عرقهم حتى لم يفلت منهم إلا الأحاد والشذاذ، أنه لما جاء بخت نصر وقتل 70,000 منهم وهدم بيت المقدس وعمل أفاعيل عجيبة، وقيل إنه رأى دم يحيى يغلي فقيل له هذا دم نبي كان فيهم فقتلوه، قال والله لا أقتلن حتى يهدأ هذا الدم، فقتل 70,000 فهدأ الدم، قيل إن عجوز دلته عليه دلته على هذا الدم فصار يقتل منهم، أنهم كيف هؤلاء قوم سوء يكون بينهم نبي فيقتلونه، فقيل لم يفلت إلا الأحاد والشذاذ، يعني بعد ما قتل منهم من قتل هؤلاء الذين بقوا لا يكونوا بعدد التواتر، فكيف يقال هذا خبر موسى بأن لا شريعة بعد شريعته متواتر؟ ليس خبرا متواترا لأنه قطع التواتر في الطبقة الوسطى. وربما يقال إن خبر النصارى واليهود وقع في معارضة القاطع، وشرط التواتر ألا يعارضه دليل قاطع، يعني فيك تقول كمان أليس الله أخبر أن عيسى ما قتلوه وما صلبوه، أليس الله أنزل القرآن فيه حكم وتشريع للنبي محمد؟ إذن هذا أيضا سيأتي معنا أنه خبر صادق، إذن لا يمكن أن يكون هناك خبر متواتر وشيء خبر قطعي أيضا متعارضا، لا يصح. فإذن الخبر القطعي اللي هو جاء به أو نزل على النبي محمد بالوحي يبطل ذلك الخبر، فعرفنا أنه هذا ما توفرت فيه شروط التواتر، لأنه لا يمكن أن يكون خبرا صادقا متواترا وجاء المعارض له بخبر قطعي وهو عن لسان المعصوم وهو النبي. قال الإمام علاء الدين البخاري في شرح أصول البزدوي ما نصه: وقد وردت نصوص قاطعة متواترة بخلافها، مثل قوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه، ونصوص الدالة على الوحدانية أبطلت تلك الأخبار المحتملة، الأخبار اللي بيقوله هو قال عن نفسه أنه هو إله وابن إله، أيضا الأخبار الواردة بالوحدانية تبطل ذلك، يعني أن هذا غير صحيح عن عيسى، عيسى ما قال إني إله ولم يقل إني ابن للإله، أي ظهر كذبها وبطلانها بهذه النصوص المتواترة، لأن القرآن نزل على النبي محمد ووصلنا بالتواتر، هذا الخبر وصلنا بالتواتر، لأن الواحد قال لك لا وهداك وحي هداك إنجيل ونزل على عيسى إنه هيك، فنقول له هذا الخبر بأنه في الإنجيل غير متواتر، لا يمكن، سيما في 200 سنة بالنسبة لهذه الأناجيل أنتم لا تعرفون ما إسنادها خلال 200 سنة، ما تعرفون إنجيل متى تقولون كتبه بالعبرانية ووجدت ترجمة له باليونانية، من المترجم لا نعرف، وتقولون أصل الإنجيل ليس بالعبرية تقولون بالآرامية، طيب كتاب بالآرامية كتب آخر بالعبرانية وجدنا ترجمة باليونانية لا نعرف من المترجم، كيف يقال هذا إنجيل يعتمد عليه؟ ما في إسناد. أما نصوص القرآن وردتنا بالخبر المتواتر بالإسناد، فما في مجال يكون خبرين متواترين أحدهما يعارض الآخر، لا، يعلم أن في أحدهما خلل، الخلل لا يتأتى لهذا للخبر المتواتر في القرآن، إنما تأتى للخبر الآخر. قلنا التي لا مدخل الاحتمال فيها لأن الدليل المحتمل لا يبقى معتبرا إذا اعترض عليه أو إذا اعترض عليه ما هو أقوى منه، كمن أخبر بهلاك زيد ثم رآه كمن أخبر بهلاك زيد ثم رآه بعد حيا. يعني لو أخبرك جمع أن زيد مات بعد ذلك، يعني رأيت زيد حيا، هذا أقوى من ذلك الإخبار، مع أنه جمع كثير أخبرك، فإذا حصل المعارض ذلك الخبر ما يعود له حجة، انتهى. يعني أن خبر الله الذي ثبت بالتواتر وهو القرآن أخبر بتكذيب ما نسبوه إلى النبيين، وهذا خبر قاطع يدحض ما ادعاه أولئك ولو ادعوا التواتر، ولو ادعوا أن عيسى قتل والصلب وهذا خبر متواتر، أو ادعوا أن موسى قال لا شريعة بعد شريعتي خبر متواتر، فهم يقولون هذا خبر متواتر وليس ينطبق عليه حد التواتر. أما المخبرون عن قتل عيسى وصلبه قيل إنهم كانوا 7 وقيل إنهم كانوا 9 في الطبقة الأولى، قالوا دخلت 9 أفراد من اليهود ففعلوا ما فعلوا، إن بعضهم بيقولوا رومان من الرومان ومعهم خائن، ثم اختلفوا في قتله، فقال بعضهم بعدما سمعوا مقالة هؤلاء الذين دخلوا البيت الذي كان فيه المسيح ثم شاهدوا شخصا مصلوبا، بعضهم قال هو إله لا يصح قتله، وقال بعضهم إنه قتل وصلب، وقال بعضهم إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى، وقال بعضهم رفع إلى السماء، يعني ليس هذا المصلوب عيسى رفع إلى السماء، وقال بعضهم الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا. فعدم تحقق شرط التواتر في خبرهم بين لا خفاء فيه، إذا كان الطبقة الأولى ما اتفقت كيف يقال هذا خبر متواتر والناس في الطبقة الأولى مختلفون، ما بين يقول هو رفع والآخر يقول قتل، ويقول آخر أين صاحبنا، والآخر يقول الوجه وجه عيسى والبدن وبدن صاحبنا، إذن الطبقة الأولى ما اتفقوا، فكيف يمكن أن يبنى بعد ذلك على الطبقات التي جاءت من بعد وأخذت برأي من تلك الآراء التي كانت مختلفة؟ استراحة قليلة بعد